أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، سلام من الله تعالى وبركات ورحمات عليكم تحفكم وتغشاكم في مقدمكم وممشاكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، اللهم ارزقنا إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، واجعل سعينا هذا لديك مشكورا وعملنا عندك مبرورا، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين وإلى أعالي جناتك جنات النعيم من السابقين. اللهم آمين. وارحم اللهم شيوخنا ومعلمينا ووالدينا، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. بداية، بفضل الله تعالى تكلمنا في الأسبوع الماضي عن نعم أبشر إن شاء الله سيكون ذلك، سأرفع الصوت بإذن الله تعالى. تكلمنا في الأسبوع الماضي بارك الله تعالى فيكم عن مقدمة عن هذا العلم الجليل الذي سندرس منه مباحث إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون يعني الحديث مركزا على مباحث تهم طالب العلم في سبيل مواجهة أعدائه من خصوم الملة والدين وأعداء القرآن الكريم الذين يودون تشكيك المسلمين في أقدس مقدساتهم وهو القرآن الكريم. فإذا استطاعوا هدم القرآن ومكانته في قلوبنا، فماذا عسى يبقى لنا؟ اليوم بحول الله تبارك وتعالى، وأعتذر عن التأخير لظروف يعني فنية، ولكن أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تدارك ما فاتنا. عندنا اليوم بحول الله تعالى بين يدي كلامنا المهم الذي سنتكلم فيه، عندنا مقدمة لابد من أخذها أو يعني توطئة لما سنتكلم فيه. القرآن الكريم في لغتنا لغة العرب يطلقون عليه أنه مصدر على وزن فعلان كالغفران والشكران. تقول: قرأته قرآنا وتلوته تلاوة. إذن أصل لفظ القرآن موضوع في لغة العرب أنه مصدر على وزن فعلان، لكن صار هذا الاسم علما على القرآن الكريم، علما شخصيا على القرآن، علما شخصيا على القرآن. لنفهم ما معنى علم شخصي. العلم هو الاسم الموضوع بإزاء شيء، وضع ليدل على شيء ما وضعا أوليا، بحيث إذا ذكر الاسم تبادر إلى الذهن ذلك الشيء مباشرة. فأنت إن قلت مثلا أسد، تبادر إلى ذهنك ذلك الحيوان المفترس المعروف. وإذا قلت في يوم من الأيام رجل، تبادر إلى الذهن ذلكم المخلوق المكلف، الإنسان الذي يمشي على قدمين وله عقل وله إرادة وإلى آخره. فمعنى علم شخصي إذا أطلق لفظ القرآن الكريم في مجمع أو على مسمع فرد من الأفراد في أقاصي الدنيا أو دانيها، تبادر إلى ذهنه ذلكم الكلام النازل من رب العزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل: تبادر إلى ذهنه ذلكم الكلام الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. هذا معنى علم شخصي، يعني صارت كلمة قرآن علما شخصيا على القرآن الكريم وغلب الاستعمال عليه. ولذا قال الله في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لم يقل: إن هذا الكلام الذي أنزلته على محمد ابن عبد الله في أول ما نزل في غار حراء وفي مكة ثم المدينة إلى آخره. لا، اقتصر على لفظ قرآن لأنه أصبح علما شخصيا على كلام الله عز وجل النازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحيث ذكر القرآن يتبادر إلى الذهن ذلكم الكلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن علم شخصي على كلام الله النازل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن ورد ذكره وتسميته بالكتاب. قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حاميم والكتاب المبين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وعد في ذلك آيات لا حصر لها في القرآن الكريم. فهمنا من هذا أن كلام ربنا الذي أنزله على رسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه، كلام ربنا الذي أنزله على رسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه، يطلق عليه لفظ قرآن ويطلق عليه لفظ كتاب. فهل للتسمية بهذين الاسمين سر يمكن التماسه والوصول إليه؟ نعم. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، فإن القراءة يقصد بها ضم الحروف بعضها إلى بعض في النطق، وفي تسميته بالكتاب يراعى فيها أنه مدون بالأقلام، فإن الكتابة ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. وهذا معنى جليل أخي الكريم، ستعلم الآن، ولعل كثير منكم يعلم هذا، سيعلم الآن أن هناك إشارة لطيفة في هذه التسمية بالقرآن والتسمية بالكتاب. إذن معنى قراءة، معنى قرآن مأخوذة من القراءة. طيب والقراءة؟ قال ضم الحروف بعضها إلى بعض في النطق. طيب والكتابة؟ قالوا ضم الحروف بعضها إلى بعض في الخط. كأنه أشير في ذلك أو في ذلك إشارة إلى أن هذا الكلام الجليل والكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل، كلام الله الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من حقه على هذه الأمة أن يحفظ في موضعين لا في موضع واحد، أن يحفظ أولا في الصدور، وطريق وصوله إلى الصدور قراءته بالألسن، وأن يحفظ في السطور، وطريق الوصول إلى حفظه في السطور أن يدون بالأقلام. في إشارة لطيفة إلى أن القرآن الكريم حقه علينا أن نحفظه بهاتين الطريقتين، الأولى أن يحفظ في صدورنا، الثانية أن يحفظ في الكتب بتسطيره فيها المصاحف التي بين أيدينا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه. تمام؟ نص على ذلك علماء الأداء والتجويد والقراءات. اسمع في ذلك قول الإمام ابن الجزري فارس ميدان القراءات إذ يقول: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. جعلوها أركانا للقراءة الصحيحة، لا بد من صحة السند، لا بد من موافقة اللغة العربية ولو بوجه مرجوح، ثم ثالثا لا بد من موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. وما ليس كذلك يرد، وسندرس بحول الله في مبحث رسم القرآن، جمع القرآن عفوا، هل حصل في القرآن إسقاط أو ضاع واندثر منه شيء فيما بين جمع أبي بكر وعثمان؟ سنتطرق إلى ذلك أو لذلك لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ننظر كيف اختار الله لكتابه أن يسمى بالقرآن ثم يسمى بالكتاب، في إشارة واضحة للأمة تحقيقا لوعد الله الذي قطعه على نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظ بهاتين الطريقتين، حفظ في السطور وفي السطور، في الصدور وفي السطور. إخواني الكرام بارك الله فيكم، لما وكل الله تعالى إلى اليهود حفظ التوراة ووكل إلى النصارى حفظ الإنجيل، ما الذي حصل وما الذي حدث؟ صار الآن في الدنيا أناجيل ونسخ من التوراة لا حصر لها ولا عد. لما؟ لأنهم فرطوا وضيعوا ولم يحفظوا الأمانة ولم يحفظوا هذه الكتب بحقها الذي أمر الله تبارك وتعالى به. لكن في قرآننا المجيد تكفل الرحمن سبحانه وبحمده بحفظ هذا القرآن الكريم وتحقيقا لهذا الوعد المسطور في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويسر للأمة حفظه بأكثر من طريقة. فلا يدعي مدعي اليوم أن كتابنا وكلام ربنا سقط منه حرف أو زيد فيه حرف إلا ويجد من علماء الأمة وحفظتها على عدد حب الرمل من يردون شبهته في نحره ويردون تزييفه عليه ويفندون قوله ويظهرون زيفه. لماذا؟ لأن الله قد وعد. واقرأ في القرآن الكريم: ومن أوفى بعهده من الله، وقول الله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وصلنا إلى هذا القدر من أو يعني أخذنا هذه العجالة السريعة في معرفة أو في توطئة وتمهيد بمعرفة لفظ القرآن في لغتنا لغة العرب. ثم ماذا؟ قلنا في اللقاء الماضي بأن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل، هذا في الاصطلاح، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه. في كتب أهل العلم تجدون شرحا لهذه التعاريف، لا نريد يعني أن نستنزف الوقت فيها، ولكن هنالك ما هو أولى لنا من هذا وأكثر أهمية. فأرجو أن يكون الحضور، أرجو أن يكون حضور الذهن أو يعني الاهتمام بما يلقى من كلام في شيء من نأخذ هذا الكلام بشيء من الأهمية، لأنه سلاحنا الذي سنواجه به عدونا حتما ولا بد. فلك أن تفهم وتعي وتحفظ هذا الكلام أخي الكريم، أن أعداءنا لم يتمكنوا من الوصول إلينا بأسلحتهم الفتاكة الحديدية التي تفتك الأجساد إلا بعد أن غزانا عدونا بشبهات تصدع العقول وشهوات تفطر القلوب. فلما تمكنوا منا أرسلوا علينا شبهات جديدة، أو يعني لما تمكنوا منا بسلاح الشبهات وسلاح الشهوات صاروا الآن يغزوننا في دورنا بسلاح الحديد والنار. نسأل الله أن يرد عنا كيد الأعداء. طيب، نبدأ الآن فيما أو يعني في في في في صلب ما نحن مقبلون عليه، أو في صلب أهم نقطة في هذا الموضوع التي جئنا من أجلها ونريدها: مصدر القرآن الكريم. الناس أجمعون يعلمون علما لا يخالطه شك أن القرآن الكريم جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة المكرمة في القرن الميلادي السادس. هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا القدر أعني أن القرآن جاء على لسان رجل عربي أمي اسمه محمد، هذا القدر لا يختلف عليه اثنان، لا مؤمن وكافر، لا مهتد ولا ملحد، لا يعني هذا ولا ذاك أبدا. قدر يتفق عليه الناس جميعا ويعلمونه علما لا شك فيه، ويشهد على ذلك التاريخ وهو شاهد غير متهم. إذا نازلت عدوك وخاصمته وأخذت تحاوره، للمحاورة أسلوبها، نحن نحاور أصحاب العقول ممن يدعون أن لهم عقول يريدون أن يفهموا مقصد ومغزى أو مصدر القرآن الكريم لا من خلال القرآن نفسه، فإنهم يشككون في نسبته إلى الله وأن الذي أنزله هو الله، ولكن يريدون إثبات مصدر القرآن الكريم بأدلة عقلية. فلا بد في المناظرة أن نسير معهم قدما خطوة بخطوة، جزئية نتفق عليها أولا ثم ننتقل معها للجزئية محل الشك والخلاف حتى نثبت أي الرأيين صواب والآخر خطأ، إما أنا على صواب وهو على خطأ أو العكس. فأول نقطة نتفق عليها جميعا أن القرآن الكريم جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختلف على هذا القدر اثنان. أتوافقون أنت تقول وأنت منافح عن القرآن الكريم وأنت مجادل عن القرآن وذاب عن حياضه ومدافع عن كلام ربك؟ لا بد أن تقف مع عدوك وخصمك هكذا أيها الملحد. هل تشك في أن القرآن جاء على لسان محمد بن عبد الله الذي ولد في القرن السادس الهجري السادس الميلادي؟ سيقول نعم، أنا لا أشك في ذلك، بل جاء القرآن حقيقة على لسان هذا الرجل المدعو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذن شكرا، وصلنا إلى نقطة اتفاق وهي أن القرآن جاء على لسان محمد. ننتقل إلى نقطة أخرى، فمن أين جاء به محمد؟ سيقول لك الملحد قطعا جاء به من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. من أين جاء بهذا القرآن؟ الملحدون يقولون القرآن جاء به محمد من عند نفسه. نحن سنقف معهم عدة وقفات. الأولى، إما أن يكون القرآن نابعا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالسماء على الإطلاق، هذا وجه، وهذه فرية، وهذه شبهة يشبهون علينا بها، تمام؟ ثم ننتقل، أم ربما يكون مصدر القرآن الكريم خارج عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له مصدر آخر ليس نابعا من ذات النبي وإنما تلقاه من غيره. ثم إذا قلنا بأنه تلقاه من غيره، من يا ترى هذا الغير؟ أهو من البشر أم هو من الجن أم هو من الملائكة؟ وش عندك غير هؤلاء الثلاثة؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن عن بشر، يعني هكذا لنسر في سبيل الجواب على شبه الملحدين في التشكيك في مصدر القرآن بهذا الشكل. أيها الملحدون، اتفقنا على أن القرآن جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ سيقولون لك بملء الفم نعم هكذا. طيب بماذا ترد أنت؟ تقول إذا اتفقنا على هذه الجزئية فمن أين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يكون قد جاء به من تلقاء نفسه ومن بنيات أفكاره ومن نتاج عقله ومن ثمرات تفكيره ومن ذكائه الفطري ولباقته المنقطعة النظير، هذا وجه. وإما أن يكون مصدر القرآن ليس ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يكون نابع وآت من مصدر آخر، فماذا عساه أن يكون ذلك المصدر الآخر؟ سيقول بعضهم من البشر، تعلمه وتلقاه على يد بشر، اقرأ الآية في سورة النحل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. سيأتي تفصيل هذا فيما بعد. إما أن يكون معلمه بشر وإما أن يكون من الجن، أحسنت، من الخالق أو المخلوق، لكن هم الآن ملحدون ينكرون وجود الخالق، وأنت تريد أن تدلل لهم على وجود الخالق بدليل العقل والنقل، حتى النقل الذي تريد أن تدلل لهم به، النقل القرآن الكريم الذي تريد أن تستدل منه على وجود الله، هم ينكرونه وينكرون مصدره، يقولون هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنا يسمونه التنزل مع الخصم. تنزل مع الخصم يعني سأوافقك، أنا مسلم، عقيدتي في الله عز وجل أنه هو منزل القرآن، وأنه هو الذي أوحاه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ في ذلك آيات الآن، وإنما نريد أن نقول هذه عقيدتنا نحن، لكن أي الملحدون لا يقرون بهذا، فنريد إقناعهم، نتنزل مع خصومنا شيئا فشيئا، نتنازل لهم عن مبادئنا لا كلية، وإنما ننحيها جانبا ونتنزل مع الخصم بحيث نصل معه في النهاية إلى درجة الإقناع، إما أن يقتنع وإما أن نعده مكابرا معاندا، وهذا شأن كثير من الملحدين، يصلون إلى الحقيقة لكن لا يهتدون بها. لماذا؟ قلنا هذا في المحاضرة السابقة، لأنه لا يريد، لم يدخل معك في المناظرة من أجل الهداية، وإنما يدخل مغرورا بما أوتي من علم وبما أوتي من ثقافة، فيريد تشكيكك في القرآن الكريم. أحسن الله إليك، هذا الأسلوب كأسلوب سيدنا إبراهيم، التنزل مع الخصم. قال هذا ربي، لما رأى النجم قال هذا الكوكب، قال هذا ربي، بعدها بقليل رأى القمر قال هذا ربي، فلما بعد قليل رأى الشمس قال هذا ربي. هو يريد أن يتنزل معهم ليصل معهم إلى درجة الإقناع، فإما أن يذعنوا وينقادوا ويؤمنوا، وإما أن يكونوا مكابرين ومعاندين، وقد أعد الله تعالى للمتكبرين عذابا أليما، وينجي الله الذين اتقوا بهم السوء ولا هم يحزنون. اقرأ ذلك، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخر الآيات، ستجد مصير المتكبرين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. والله تعالى ينتقم ممن ينازعه في إزاره وردائه، والكبرياء رداء الله والعظمة إزار الله كما ورد في الحديث. إذن أحسن الله إليكم، يريدون منا أن نتنزل معهم حتى نقنعهم، فإما أن يكون القرآن نابعا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون القرآن له مصدر آخر غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عساه أن يكون ذلك المصدر؟ إما أن يكون من بشر، وإما أن يكون من الجن. قال الله في الجن: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وإما أن يكون مصدره ملك كريم، وهذا هو ما أثبته القرآن الكريم. لي ولك نستفيد بما جاء في القرآن. نقرأ في القرآن الكريم في هذا الكتاب أنه ليس من عمل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من بنيات أفكاره، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، جبريل عليه السلام. فمن أين أتى به جبريل؟ قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، هذه سورة الشعراء. قال الله في أواخر وخواتيم سورة، يعني في سورة النحل، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. قال الله في سورة النمل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهنا جبريل تلقاه من الله وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول لرسوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. في مبحث الوحي، لو رجعتم إليه في اطلاع وقراءة من باب العلم بهذه الأمور، ترى أن الله تعالى أوحى القرآن إلى رسوله عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل بهذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، تلقاه جبريل من الله ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يقول القرآن: وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتارة يخبر أن الذي نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن عن جبريل. هذه ليست شبهة، وإنما ربما يحصل فيها لبس عند بعض المبتدئين، ولكنه لبس ما يلبث أن يزول. ليه؟ مرة قال الله لرسوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يتلقاه بواسطة، كما يقول الأمير لأحد ولاته، كذا وكذا، فيقول تلقيت من أميري، يقول الوالي تلقيت من أمير المؤمنين كذا وكذا. الأمير في الشام وهو في مصر، كيف تلقى عنه؟ عن طريق وسيط أو رسول سعى بالرسالة إليه. وأحيانا يقول تلقيت من فلان رسالة مرسلة ومبعوثة من أمير المؤمنين، ولله المثل الأعلى. فتارة يقول الله لرسوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتارة يخبر أن جبريل هو الذي نزل به. أيما كان الأمر، فالقرآن مصدره الله، أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. إذن ماذا للنبي في القرآن من عمل؟ يعني إيه دخل النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظ القرآن ونظمه ومعانيه وهذه الأشياء؟ ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا الوعي والحفظ، كان حريصا على حفظه ووعيه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه أثناء جبريل، أثناء قراءة جبريل وهو يقرأ عليه القرآن لأول مرة، يحرك لسانه يردد ما يسمعه من جبريل. لماذا؟ خوفا من نسيانه وضياع شيء منه، حتى تكفل الله له بحفظه. اقرأ في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فجانب النسيان مأمون، لأن المولى تبارك وتعالى تكفل بحفظه. ثم ماذا؟ له الوعي والحفظ والحكاية والتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم، بلغ رسول الله ما أوحي إليه، إذن وعاه وحفظه، ثم حكاه للناس وبلغه، ثم البيان والتفسير، بينه للناس وفسره. وهذا أحد مهام السنة المشرفة، بيان القرآن، تخصيص عامه في بعض المواطن، وتقييد مطلقه، وبيان مبهمه، وتفسير مجمله. نعم، قال الله تعالى لرسوله، اقرأ في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ عشان لما حد يقول لك ما لما النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن بس وتلقاه حفظا وبلغه للناس، ثم أقول له نعم، لكن له وظيفة، عدة وظائف مع القرآن: الوعي والحفظ، الحكاية والتبليغ، البيان والتفسير. ثم البيان والتفسير هذا دليله في سورة النحل في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ثم التطبيق والتنفيذ: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة، وبالأخص عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عنه قالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، بمعنى طبق كل ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ثم ماذا أخيرا؟ الدعوة إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد عن الدعوة إلى هذا الكتاب. سأتلو عليك آية ونصا نبويا فقط في هذا الشأن، وما أكثر النصوص. قال الله تعالى حكاية عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو آمرا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما الحديث النبوي: فلما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال السجود والصلاة، فقالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها: يعني أرهقت نفسك وأثقلت على نفسك، ويعني أربع على نفسك ورويدك، وزي ما أنت بتقول مهلا صلى الله على نبينا محمد. والنبي الله عز وجل قال رسولي: لعلك باخع نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حزين جدا على ضلال قومه، ويريدهم أن يهتدوا. وهنالك قالت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لرسول الله هذا الكلام صلى الله على نبينا محمد: نم يا رسول الله واسترح. فقال: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، يعني يريد أن يدعو إلى هذا القرآن الكريم ليهتدي به أو ليهتدي بهذا الكتاب الكريم أمم من الناس. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن هناك حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، إلا أنهم يتفلتون منه كما يتفلت الفراش والدواب والهوام من صاحب النار وهو يذودها أو يذبها أو يذب عنها لهب النار. نعم، هذه هي وظائف النبي في القرآن الكريم: وعيه وحفظه، حكايته وتبليغه، بيانه وتفسيره، تطبيقه وتنفيذه، دعوة الخلق إليه. أما لفظ القرآن الكريم فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ناقة ولا جمل. قال ربنا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ها شباب، ماذا أنتم قائلون؟ حد يعرف من في لغة العرب لها كم معنى؟ ليس شرطا أن يكون رقم، وإنما نسمع من معانيها. أريد أن الناس يشاركونني. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، التبعيض، أكلت من الطعام، شربت من الماء، هذا أمر طيب. ثم ماذا؟ الذي معنا في الآية الكريمة هو الذي نركز عليه، الإلصاق هذا من معاني الباء وليس من، وإنما نقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سأضرب لكم الأمثلة لتستحضروا أو يعني تعصروا أذهانكم معنا. أكلت من الطعام، هذا تبعيض. خرجت من البيت إلى المسجد، ما هذه؟ يسمونها الابتداء، من الابتدائية. الابتدائية يعني خرج من إلى، بداية الغاية، أحسن الله إليك، بداية الغاية، لابتداء الغاية، خرجت من البيت. هذا هو المعنى المقصود في الآية الكريمة. قال ربنا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن هذه من هنا تفيد أن ابتداء القرآن الكريم، نزول القرآن، كان مبتدأ من الله تبارك وتعالى، وغاية نزوله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أوحي بالقرآن الكريم من الله إلى رسوله. من هناك ابتدائية، فالقرآن وحيه مبتدأ من الله، وإلى رسوله هذه غاية. ثم ماذا عن من؟ بيانية. بيانية كيف؟ نعم، أبين لك من أي أنواع الدروس قرأت. أقول قرأت من كتب الفقه باب الجهاد، باب الأضحية، باب أو كتاب الطهارة. نعم، أنا أبين لك نوعية الفصل أو الباب الذي قرأته في كتب الفقه، أبين لك نوعه، فهذه يسمونها بيانية. إذن يعني بعض معاني من، ولغتنا لغة واسعة شاملة، ولا بد، أحد مفاتيح فهم القرآن يا أحبابي، أحد مفاتيح فهم القرآن أن تكون في اللغة لا بأس بك. فهم يشترطون في المفسر أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب نحوا وصرفا بيانا ومعاني وبديعا اشتقاقا، هذا كله يحتاجه المفسر أو يحتاجه من يبحث في القرآن الكريم وفي معانيه ليستفيد أو يعني يصل فيها إلى شيء مرض. لابد أن يكون عنده من علم اللغة العربية ما يستره. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدارين. إذن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، تنزيل من الرحمن الرحيم فاتحة فصلت، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فاتحة سورة الزمر والآية الثانية من سورة الجاثية والآية الثانية من سورة الأحقاف إلى غير ذلك. قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن القرآن صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صنعة له في القرآن ولا دخل له في تكوين ألفاظه وفي نظم كلماته وسوره إن هو إلا واع وحافظ، حاك ومبلغ، مبين ومفسر، مطبق ومنفذ، داع إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هذه الجزئية، احنا اتفقنا في البداية أن هناك جزئية نتفق عليها مع أعدائنا، ألا وهي جزئية أن القرآن جاء على لسان رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الجزئية أنه جاء مصدره من الله، لا، هذه الجزئية لا يتفق معنا فيها أعداؤنا، بل الملحدون كثير منهم يقفون معك في هذه النقطة على مفترق الطرق، يقولون لا، أنت تعتقد أن القرآن من الله لكن نحن لا نعتقد ذلك، نعتقد أن محمدا قد جاء به من عند نفسه، من بنيات أفكاره، من نتاج عقله، من ثمرة تفكيره، من ذكائه الفطري البديع وبلاغته المنقطعة النظير، ويعني يطنطنون على هذا. إذن وصلنا إلى نقطة فيها بيننا وبين عدونا خلاف، لابد أن نقف معه بغرض إيه؟ ما أنت بتناقش عدوك ليه؟ بتناقشه ليه؟ أناقشه من أجل أن يهتدي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، وأن ينقذ بنا يعني الضالين من النار. كم نود والله أن يؤمن الناس أجمعين، نود أن يكون الناس أجمعون على هدى وصلاح، تابعون لهذا القرآن، متبعون للنبي العدنان. نعم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، علينا يعني بذل الجهد، وليس علينا إدراك النتائج. فالقلوب بيد الرحمن، والهداية هدايتان وأنتم تعلمون ذلك، هداية إرشاد وتوجيه، وهداية توفيق وسداد. فأما الأولى فهي إلى الأنبياء والعلماء أو الأنبياء وورثتهم من العلماء والدعاة، وأما هداية التوفيق فهي من الله لا غير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد أثبت الله لنبيه هداية، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد والدليل أو الدلالة على طريق الله عز وجل، وهي للأنبياء وورثتهم من العلماء والدعاة والمبلغين عن الله ورسوله. وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله وحده، فقد هدى سبحانه العبد الحبشي، وحجب الهداية عن الحر القرشي، وكلاهما قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهداهم النبي بمعنى دلهم وأرشدهم على الله عز وجل. لكن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقلب قلب بلال ليكون من الصحابة الأبرار، بل ورافع نداء الحق في الليل والنهار، وقلب قلب أبي لهب وأبي جهل وصناديد الكفر وهم من العرب الأحرار، قلبه على الضلال فحاربوا الدين. يا ليتهم قعدوا عن إيذاء الدين وكفوا شرهم، لا لهم ولا عليهم، وإنما أخذوا يحاربون هذا الدين ويتفانون فيه. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا اللهم على دينك. إذن ها هنا مفترق الطرق لنبدأ مراحل البحث مع الملحدين والمشككين في مصدر القرآن الكريم، لنبدأ معهم المرحلة الأولى من البحث. ما هي؟ قالوا القرآن نابع من نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا كلا، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نظم القرآن ولفظه ناقة ولا جمل، ولم ينبع القرآن أبداً من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عقله، ولا هو من نتاج فكره وبلاغته، وإنما هو وحي أوحاه الله إليه تلقاه فقط، وليس له فيه إلا الأشياء الخمسة التي ذكرناها منذ قليل، حفظه من جبريل ووعاه، وبلغه لأصحابه وحكاه، ثم بينه لهم وفسره، ثم طبقه على نفسه ونفذه، ثم دعا الخلق إليه حتى لقي ربه. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. إذن نحن نرد عليهم دعواهم. أبسط واحد حيسمع منك هذا الكلام يقول لك إيه؟ أنت تدعي أن القرآن وحي، هات لي على دعواك ذي شاهدا، وإلا فأنت كتارك أو كباحث في الصحراء عن نهر دجلتي. أنت الآن في قلب الصحراء تبحث عن النهر، هذا كلام ما يصلح. معك دليل على دعواك، في ديننا لا يقبل قول بغير دليل ومستند. ديننا علمنا أن القرآن ديننا علمنا أن القول والادعاء لا بد معه من دليل، وإلا صارت دعوى جوفاء كاذبة صاحبها مزيف لا منصف. نحن أمة الدليل، دليلنا بارك الله فيكم هو الذي يجبر عدونا على قبول الحق الذي نحمله إليه، أو أن يظهر ويفتضح أمره أمام الجميع أنه علم الحق ثم تكبر عليه، وعلم الحق ثم أعرض عنه، وعلم الحق وتعالى عن قبوله، فيحشر مع إبليس الذي قال له ربنا بعد أن بين له الحق: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن القرآن الكريم علمنا أن القول لا يقبل إلا بدليل، فيقول لك ذلك الملحد الذي يشكك في مصدر القرآن ويدعي أن القرآن من عند محمد لا من عند الله، يقول لك: أعطنا دليلك على دعواك. أنت تدعي أن محمدا أتاه جبريل وعلمه القرآن، وجبريل أتى من عند الله، والقرآن كان ينزل من عند الله وليس من عند محمد. نريد دليلا على هذا، ولا كف عنا لسانك وقولك وأرحنا من يعني هذا الضجيج. هم يقولون هذا، يعدونك كذلك، فلا بد لك من قول فصل تجابه به عدوك بدليل. نريد قولا مدعوما بالدليل، نريد قولا مدعوما بالدليل، حتى يرسخ هذا الحق عند عدوك فيقبله أو يفتضح أمره. سأعطيك على ذلك دليلين فقط. لاحظوا يا أخوانا أنكم تتكلمون مع أناس عقلانيين. عقلانيين يعني إيه؟ يعني لا يقبل إلا الأمور العقلية التي تلزمه بها عن طريق الحجة. فأنا سأتنزل معه وأسير خطوة بخطوة وأشوف كذا هل هو سينصاع لما أقوله له، كلامي منصف وكلام مقنع ولا لا. الدليل الأول: ما ظنك بالشدائد والنوازل التي كانت تقع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، محن تزول لها الجبال الرواسي، ثم يقف فيها مكتوف الأيدي لا حول له ولا قوة، ينتظر الفرج من الله، ماذا عساه أن ينزل عليه في هذا الشأن؟ يقلب ناظريه في السماء ينتظر الوحي: يا رب، هل لهذه الأزمة والمحنة والنازلة التي أنا فيها، هل لهذه المحنة من كاشفة؟ ليس لها من دون الله كاشفة. ينتظر الفرج من السماء. فلو كان القرآن من عنده، وهو الذي يؤلفه وينظمه، وهو الذي يركب آياته وسوره، يركب آياته وسوره، ما الذي حبس القول على لسانه؟ لماذا لم يصدع في هذه النوازل والمحن التي تلم به؟ لماذا لم يصدع بآيات تتلى لينفي عن نفسه تهمة، أو ليزيل عن نفسه نازلة، أو ليدفع عن نفسه شبهة يشبهها أو يشبه بها عليه أعداءه؟ ما الذي يخرسه؟ ما الذي يحبس لسانه؟ ما الذي يمسك قوله؟ ما الذي منعه من أن يصدح بالحق ويبوح به ويجهر به ويرد الشبه في وجوه أصحابها، ويرد الزيف على قائليه، ويفند التهمة عن يعني يفند التهمة للمتهمين؟ ما الذي يحبسه؟ ما الذي منعه؟ ما الذي صرع قوله؟ إذا كنت في خضم النازلة، لو أنت الآن في قفص الاتهام ومحكوم عليك بالإعدام وأنت بريء، عندك دليل على هذه البراءة؟ نعم عندي. ما الذي أسكتك؟ عفوا يا أخواني، ما الذي أسكتك؟ تكلم ودافع عن نفسك. أما أن يكون معك الدليل ومعك القول الذي تنجي به رقبتك من حبل المشنقة، وتنجي به رقبتك من مقصلة أو سيف السياف، ثم تسكت عنه، فأنت البعيد أحمق. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. فلما نزلت به النوازل وألمت به الملمات وحلت بساحته الشدائد، ثم لم يتكلم بكلمة، ولم يتفوه ببنت شفه، ولم يقرأ آية، بل انتظر فرج الله القريب الذي هو متيقن منه أن يرد من القرآن ما يكشف هذه النازلة، وما يرد هذه الشبهة، وما يدفع هذا البلاء الذي حل بساحته صلى الله عليه وسلم. سكوته على ما هو فيه من شدة، سكوته على ما هو فيه من شدة، وعدم دفاعه عن نفسه، لو كان يملك دفاعا بالقرآن، أو لو كان يملك القول الذي يدافع به على أنه قرآن، لدافع به عن نفسه من وقته وحينه. بل إن العلماء يقولون ينبغي أو يجب على الأنبياء أن يبينوا للناس البيان وقت الحاجة إليه، فلو أخروا البيان عن وقت الحاجة إليه صاروا متهمين، وحاشاهم صلى الله عليهم أجمعين. فلو كان عنده الحجة والدليل ثم يتهم بتهمة ولا يدفع عن نفسه، فهو مؤخر للجواب عن وقت الحاجة إليه، مؤخر للبيان عن وقت الحاجة إليه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. إذن ماذا هنالك لنسمع؟ كانت تنزل به النوازل وتحل به الشدائد، ولكنه كانت تمضي عليه الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس حتى يزيل عنهم هذه الشبهة، أو يظهر لهم حقا قد خفي عليه وعليهم. نأخذ على ذلك أمثلة. ما ظنكم في حادثة الإفك التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ وسأجلي عن صدري وصدوركم بعد قليل بآية أنتم تحفظونها وتعلمون ما فيها، ولكن من باب الذكرى سأجلي عن قلبي وقلوبكم وقلوب كل من يبلغه هذا الكلام ومن يستمع إليه أو من يبلغه عبر أحد منكم. ما يشفي عليلنا ويروي غليلنا من الرافضة الذين أطلقوا ألسنتهم في عرض الطاهرة المصونة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما ظنكم في حادثة الإفك التي طار بها المنافقون في المدينة؟ تخيل عائشة رضي الله عنها تأتي راكبة على بعير يسحبه صفوان بن المعطل، وخلف الجيش بعد الجيش موصل بفترة، وما هذا؟ ما هذا يا محمد؟ سايب زوجتك مع صفوان، خير إن شاء الله، بتعمل إيه معه؟ والله ما نجا منها ولا نجت منه. هذا كلام رأس النفاق. قال الله في شأنه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أسأل الله عز وجل أن يخزي المنافقين ومن حذى حذوهم إلى يوم الدين. هذا وعيد له، فليبؤ بها وليفرح بها وليسعد بهذا المقام الأليم، المقام الخبيث الذي سيقيمه الله فيه يوم القيامة بسبب إطلاق لسانه في أم المؤمنين عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام أسقط في يديه، يا إخواني، هو ليس إله، هذا نبي من البشر ينتظر الفرج من الله. ماذا عساه أن ينزل الله عليه في شأن هذه القضية؟ والله ما نجا منها ولا نجت منه. ينظر فإذا عائشة على ده، عائشة كانت معي أنا في الهودج، يعني كأن النبي يقول كانت معي على بعيري وفي هودجي، وهي التي معي في برفقتي في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، ومع ذلك جاءت مع صفوان. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن عائشة ظفر من قدمها يساوي رقاب آلاف كعبد الله بن أبي بن سلول، طهارة وعفة. ولكن ماذا هم عندنا، حتى مثل في مصر يقول: مين اللي حيشهد العروسة؟ أمها والجيران. هذا شيء يعني من باب الطرف. مين اللي حيشهد العروسة أنها حلوة حتى لو كانت العروسة مش حلوة؟ أمها والجيران. أي والله بنتك زي القمر ما شاء الله تبارك الله، إيه ده، ما فيش في جمالها ولا في حلاوتها حد، وهي دميمة الخلقة. لكن الفضل ما شهدت به الأعداء، فإذا جاءك عدوك ومن يتمنى لك الهلكة وأنصفك، كما أنصف عتبة ابن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه صدر سورة فصلت حين تلاها عليه النبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأنتم تعلمون القصة: إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، لمغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. القرآن الكريم يا إخوان. إذن ما الذي يعني حصل في حادثة الإفك؟ تفاصيل كثيرة أنتم تعلمونها، وارجعوا إلى كتب السير والتفاسير، ولكن لنقف هنا وقفة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده القرآن، لو كان القرآن قرآن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي مؤلفه من دماغه، هو الذي نظمه من عقله، أصله كان أديب نظم كتاب زي القرآن الكريم أعجز الأولين والآخرين، ما هذا الأدب، ما هذه البلاغة المحمدية، نظم قرآن فيه 114 سورة بغير الآيات المنسوخة وغير مش عارف إيه، لا ده غير كمان قرآنين زي اللي معانا ده، تلتين القرآن اللي أخفاهم أبو بكر وعمر، يعني طبعا زي ما الرافضة يقولون، يعني احنا كان معانا مش 114 اضرب في 3 و30 جزء، دول كانوا 90 و600 صفحة اللي في طبعة الملك فهد مصحف مجمع المدينة يعتبرهم 1800 صفحة، وهكذا. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذه على هذا القدر من البلاغة والفصاحة والبيان، ساكت ليه مال لما افترى عليه المنافقون في المدينة وطاروا بهذه الفتنة وصاروا يطنطنون عليها ويعني يلوكون ألسنتهم بها يطوفون بها أرجاء المدينة يشنعون على عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قاعد في المدينة وسايب زوجته مع صفوان بن المعطل، كانوا بيعملوا ايه؟ أخزاهم الله من المنافقين وأذنابهم من الرافضة وغيره. إذن بارك الله فيكم، آيات الإفك لو كان القرآن، وهكذا ترد على عدوك، لو كان القرآن من نتاج عقل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤلفه وينظمه، فما الذي حبس لسانه عن نظمه؟ وما الذي حبسه أو أخرسه عن أن ينطق بالعشر آيات المسطورة في سورة النور؟ لما لم يقلها في وقت الفتنة وتأجيجها؟ لما لم يقلها ردا على ابن أبي ليرد عنه أو ليرد عليه شبهته في نحره؟ لماذا لم يقلها تبرئة لزوجه الطاهرة أحب الناس إليه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. ثم يسمع العيب في زوجه التي يحبها حبا جما وهي أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك ساكت. ساكت ليه؟ أصلا عقلي لسه ما ادانيش الايتين اللي ارد بيهم على طيب حيدوه لك امتى ان شاء الله؟ بعد شهر وانت طيب. هذا كلام العقلانيين؟ لا، وانما صمت النبي صلى الله عليه وسلم لان القران الكريم ليس من عقله وليس من عند نفسه، وانما هو وحي يتلقاه عن الله عز وجل، والله هو الذي يحدد الساعة التي سينزل فيها القرآن لتبرئة ساحة عائشة رضي الله عنها. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة وهو يستمع؟ كم جلس؟ شهر كامل، 30 يوم يا أخواني، ليس يوم ولا 2 ولا 3، شهرا كاملا، حتى مرضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يعني تطق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها ويقول كيف تيكم ويعرض عنها ويمشي ليس شكا فيها، وإنما ينتظر الفرج، حتى إذا نزل الفرج من الله وأتت الآيات لتبرئ ساحتها قام بآياته كالسيف المشهور ليغرزه في نحر كل أفاك أثيم، مشى بالنميمة، مشى بالفضيحة، مشى بالحديث عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتظر البراءة شهرا. هنا لطيفة، قال أهل العلم: انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. إذا لو أحسننا النية وأننا ننتظر الآن فرج الله بأن يقيم في الأرض عدله وأن يدحر عدوه وأن يخمد نار أعدائنا وأن يرد كيدهم في نحورهم ويكسر شوكتهم ويردهم عن بلاد المسلمين وعن مقدساتهم وعن إخواننا في كل مكان، لو عشنا بهذه النية كنا في عبادة ما دمنا متلبسين بها، فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم النوايا يا رب العالمين. هذه حادثة أولى. لو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، لو كان هذا القرآن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن عنده، فما الذي منعه أن يقول قرآنا في شأن عائشة يكون متزامنا في نفس الوقت الذي أثيرت فيها الفتنة؟ ابن أبي يقول والله ما نجا منها ولا نجت منه، فكان المفروض في الحال ينطق النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكنه سكت شهر كامل حتى جاءت. علمنا من ذلك أن الآيات هذه ليست نابعة من قلب النبي ولا من عقله، وإنما هي وحي من الله انتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي. ما ظنك بسورة الضحى وما ورد فيها؟ هذا مثال آخر. لما انقطع الوحي 15 يوما، يسمونها في كتب علوم القرآن وفي كتب التفسير فترة الوحي، قال المشركون: رب محمد قد قلاه. قلاه يعني تخلى عنه، تركه. كان بيقول ربي ربي وبعدين ربه سابه، لما نشوفه حيعمل ايه؟ 15 يوم وانت لسه في باكورة الدعوة، يعني تكون او لا تكون. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقلب ناظريه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ذاك اي نعم في في في تحويل القبلة، ولكن انا استشهد بهذه. نعم، يقلب ناظريه في السماء ينتظر ان يرى الملك الذي رآه قبل ذلك، لانه اشتاق الى الوحي، اشتاق الى القرآن. رب محمد قد قلاه. فنزلت الآيات بعد 15 يوم، بعد 15 يوما فتورا للوحي. قال ربنا تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده الآية، لما المشركون قالوا رب محمد قد قلاه كان ادهلهم على طول مباشرة، لكن انتظرها من الله. ولو وحينما تأتيه يبلغها فورا، وما هو على الغيب بضنين. ما ظنك في آية ترد في القرآن يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في فهم معناها حتى يأتيه البيان من الله؟ لو كان القرآن من عقله ومن عنده، كان الصحابة لما سألوه ما معنى كذا يا رسول الله ينفع الكلام ذا، كان أعطاهم الحل في الحال، البيان فورا. لكن البيان من الله لا من الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر مثله مثل أصحابه، ينتظر الفرج من الله أن يأتي البيان لهذه الجزئية الغامضة في الآية النازلة. قال ربنا سبحانه وبحمده: لله ما في السماوات وما في الأرض، في خواتيم سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا الله يا الله، يعني إن أبديت ما في نفسي من سوء حاسبني به ربي، وإن أضمرته برضو حاسبني به ربي. يعني مجرد مرور السوء على قلبك بس حتحاسب عليه، والحساب معناه حساب ويتبعه عذاب، وموضوع طويل. انخلعت قلوب الصحابة فزعا وخوفا وهلعا من هذه الآية. ومن منا لا يمر الشر بقلبه ولو للحظة؟ من منا لا يمر الإثم؟ الإثم ما حاك في الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاك في الصدر، يدوب بس خطر لك على بال، ثم تجد نفسك بارك الله فيك محاسب على هذا. شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا أدب يا إخواني، هذا أدب لنا. مهما شق علينا من تكاليف ربنا فلنتمثل هذا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنت إن أبديت لله عز وجل من نفسك رضا بما يفرضه عليك وبما يأمرك به، فاعلم يقينا أن المولى تبارك وتعالى سيخفف عنك يوما ما. تمام؟ هنا لو كان النبي يعلم التأويل ويعلم البيان لبينه لهم صلى الله على نبينا محمد، ولكنه انتظر مثلهم حتى جعلوا يتضرعون بهذه الدعوات: رب سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يغرنك أن آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعد آية وإن تبدوا ما في أنفسكم بقليل بآية واحدة، لا، قد يكون بينهما زمانا طويلا تضرع فيه الصحابة إلى الله أن يخفف عنهم حتى جاءهم الفرج والتخفيف. ثم خذ مثالا آخر، النبي عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه علم الغيب، يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما هو على الغيب بضنين. يا إخواني، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فكيف القرآن مشحون بالغيبيات، كيف يقول أنا لا أعلم الغيب ثم يحدثنا عن الغيبيات؟ هذا لو كان القرآن من عند نفسه، تخيل أنت تقول والله أنا لا أعلم الغيب، وفي نفس الوقت وانت جالس تقول في سنة كذا وكذا من السنين الماضية من قبل 200 سنة حصل كذا وكذا، ثم سيحصل بعد 300 سنة سيحصل كذا وكذا، فينظر إليك الجميع ما هذا التناقض، تقول لا أعلم الغيب ثم تخبرنا بالغيب، ما هذا الهراء؟ نعم، لو كان القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا تناقضا واضحا بينا يرد القرآن، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحقيقة لا يعلم الغيب أخبر بالحقيقة والواقع الذي يعيشه، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن أن يكون عالما بالغيب ثم يخبر عن نفسه أنه لا يعلم فهذا تناقض واضح، فكيف تقولون بأن القرآن من نظم النبي نظمه من عقله ومن وجدانه وشعوره وبذكائه الفطري إلى آخره؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس له دخل في نظم القرآن، وإنما هو متلق تلقاه عن الله تبارك وتعالى. ومن أدلة ذلك أنه يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب في حين أنه يتكلم في القرآن، القرآن مليء ومشحون بآيات الغيبيات، فكيف يتناقض النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم مع نفسه يقول لا أعلم الغيب ثم يخبر به؟ هذا دليل أول، وهو النوازل التي كانت تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحتاج إلى بيان وإيضاح وإزاحة شبهة وكشف تزييف و يعني اتهامات، ثم يتأخر صلى الله عليه وسلم في الجواب عنها والرد عليها، لا تفسير لذلك إلا أنه كان ينتظر الفصل من مصدر آخر لا من داخل نفسه وإنما من مصدر خارج عنه، لا سيما هو الوحي الكريم الذي كان ينزل بالقرآن من لدى رب العالمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان القرآن، هذا أول دليل تستدل به لخصمك وعدوك على أن القرآن الكريم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان من عنده لأسعفه في وقت المحنة والشدة التي نزلت به ليرد عن نفسه، ولكن لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله بلغت الشدة منه مبلغا وتصدعت القلوب وتفطرت العزائم وكاد اليأس يركب الناس، إلا أن الله تعالى شاء وفي لحظة من اللحظات أن يظهر الحق ويشهره ويخرس ألسنة الكاذبين، وعندها والنبي عليه الصلاة والسلام، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يشك أبدا في عائشة رضي الله عنها يقول إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، فما برح مكانه صلى الله عليه وسلم حين بكت ودموعها تذرف وتقول، قالت عائشة رضي الله عنها بعدها نسيت حتى اسم يعقوب عليه السلام، والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزلت البراءة ونزلت 10 آيات في سورة النور، وأثلج صدري وصدرك بقول الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن شرطية وتقدير الكلام، إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا إلى مثل هذا القول في عائشة رضي الله عنها. تفهم من هذا إيش؟ ما الذي تفهمه من هذا بارك الله فيكم؟ نفهم من هذا أن من عاد إلى هذا القول في عائشة مرة أخرى ليس نهي وفقط، إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يعود. عندنا شيء يسمى مفهوم المخالفة، والذي يعود إلى مثل هذا القول كافر. فلا تتردد في تكفير من يتطاول على عرض أم المؤمنين وعرض رسول الله الكريم، فيسب عائشة ويقول أنها عياذا بالله زانية، كما يقوله الروافض الأنجاس أبناء المتعة الذين يعني يعبدون النار، هؤلاء المجوس. نعم يقولون هذا، نقول بشراكم، لقد نفى الله عنكم الإيمان، ومن نفي عنه الإيمان فليس إلا كافرا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فقد رد الله عن عرض رسوله وعن عرض أم المؤمنين إلى يوم القيامة. ولكن كثير من الناس، الروافض وغيرهم، يقرأ بعض الآيات ولا يفقه معانيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. هذا دليل أول. لننتقل إلى الدليل الثاني على وجه السرعة، لن نطيل إن شاء الله. دليل ثاني، ادرس الناحية الخلقية، الناحية التعليمية، والناحية التاريخية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يوقفك ذلك على أن القرآن لا يكون أبدا نابعا من نفس النبي عليه الصلاة والسلام. الناحية الخلقية، بماذا كان يدعو أهل مكة من الكفرة وغيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ بماذا كانوا يلقبونه؟ بالصادق الأمين. والصدق والأمانة، هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، الصدق والأمانة ينفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما من عند نفسه يدعيه قرآنا من عند الله، يقول يتكلم ويؤلف من رأسه ثم يقول هذا من عند الله. تعرفون هذه أخلاق من؟ أخلاق من؟ أخلاق اليهود. اقرأ في القرآن، وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه أخلاق اليهود، والمنافقين واليهود عينان في رأس، صنوان في أصل واحد، اختلفت أسماؤهم واتفقت قلوبهم. اقرأ في سورة البقرة، ومن الناس من يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالكفر والنفاق فرعان لجذع واحد، وأصلان فرعان لأصل واحد، وصنوان لجذر واحد، وعينان في رأس واحدة. نعم هذا هو الكفر. نعم أحسن الله إليكم. سننتهي بإذن الله تعالى في تمام الساعة 11. نقول الناحية الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى عليه أن يدعي أن القرآن الذي جاء به هو من عند الله وهو الذي يقوله ويؤلفه. هذه ليست أمانة ولا صدق. فالصادق الأمين صدقه يأبى عليه ذلك، وأمانته تأبى عليه أن يخون قومه بأن يؤلف قرآنا من عنده ثم يقول للناس هذا قرآن نزل من عند الله. قال الله إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أما من تلقاء نفسي ومن بنيات أفكاري ومن نتاج عقلي ومن ثمرة تفكيري ووجداني وشعوري فلا يكون أبدا، أنا أتبع الوحي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن زورت أو تقولت عذاب يوم عظيم. اقرأ في خواتيم سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن الناحية الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام تأبى عليه أن يدعي أن القرآن من عند الله إذا كان هو الذي قاله، ولكن لما قال هو من عند الله كان صادقا فيما أخبر قومه به، أمينا معهم، لم يخنهم ولم يغشهم صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال في هذه الآية، آية سورة يونس، سألوه شيئين فأجاب عن شيء واحد. ماذا أنتم قائلون؟ قال هم يقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدل، يريدون قرآن آخر أو بدل لنا هذا القرآن يعني بقرآن غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. لماذا أجابهم عن شيء واحد؟ قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وأما التغيير لم يجبهم عنه. قال العلماء في هذا أو لهذا في قول أهل العلم تخريجان. التخريج الأول قالوا هذا معروف عند الأصوليين بشيء يسمى القياسي الأولوي. القياسي الأولوي يعني القياسي الأولوي؟ قالوا إذا نهاك الله عن قول أف لوالديك فالضرب منهي عنه من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عاجزا عن الإتيان بمثل القرآن بدلا منه فهو عن الإتيان بقرآن غيره أعجز، هذا يسمى القياس الأولوي من باب أولى. لكن الزمخشري مؤسس علم البلاغة وصاحب اليد الطولى في هذا الشأن استخرج من بلاغات القرآن أشياء بنى عليها من بعده، يعد هو فارس الميدان وإن كان معتزليا. قال أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبديل لأنه في الإمكان، في إمكان البشر أن يبدل الشيء مكان الشيء، وإنما الاختراع الذي قالوا فيه ائت بقرآن غير هذا، اخترع لنا قرآن ثاني سيبك من ده مش نفعنا، هات واحد غيره، اختراع جديد طوى ذكره، لم يجبهم عليه للتنبيه على أنه سؤال محال. وهذا إن أحيانا الله عز وجل وأخذنا شيئا في قواعد المفسر في السؤال والجواب، قد يأتي الجواب مشاكلا للسؤال مساويا له، وقد يأتي الجواب أزيد من السؤال لفائدة، وقد يأتي الجواب أقل من السؤال لحكمة. فهذه هي الحكمة، هنا جاء الجواب أقل من السؤال، سألوه عن شيئين فأجاب عن شيء واحد وأعرض عن الثاني. لماذا؟ قالوا لأن الذي أجاب به في الإمكان، وأما الذي أعرض عنه فليس في الإمكان على الإطلاق، وبالتالي أعرض عنه تنبيها على أنه سؤال محال. إذن أخذنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أخذنا الدليل، المرحلة الأولى من البحث، لا يمكن أن يكون القرآن إيحاء ذاتيا من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أدلة. أما الدليل الأول فتلك النوازل والشدائد التي ألمت به ونزلت بساحته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع أن يقول فيها قولا على أنه قرآن حتى أنزل الله في شأن تلك النوازل ما أنزل، فصدع بالحق وصدح به وأقرأه على الناس ورد عن نفسه تهما ربما طال انتظاره لهذه الآيات التي فرجت عنه، هذه واحدة. أما الدليل الثاني فهو دراسة الحالة الخلقية والتعليمية والاجتماعية للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا الحالة الخلقية وهي أنه لصدقه وأمانته يمتنع أن يخترع القرآن ويؤلفه ثم يدعيه أنه من عند الله عز وجل، فليس هذا بصدق ولا بأمانة، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدق والأمانة أروع الأمثلة بشهادة أعدائه كما قلنا، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن هذه مرحلة مبدئية بدأنا بها تمهيدا لما سنكمله ونتمه إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وعندنا دقائق معدودات لمن أراد أن يعني يسأل، فأنا كل آذان صاغية أجيبكم إن شاء الله. المقرر المعتمد لمن يسأل عن ذلك أبو عمر أو عمر، أنا يعني ضعيف في اللغة الإنجليزية فسامحوني، المقرر من عدة كتب هذا المبحث، أحيلكم على الكتاب العمدة في هذا المبحث، هو كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي قلته الآن اختصار شديد لأن الشيخ أسلوبه عالي جدا ومع المعلومة قد تتوه على الباحث فيه، وإنما لأجل الوقت ولتقريب المسافات والمسائل، ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب سيجد فيه إن شاء الله تبارك وتعالى ما يسر الخاطر، كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فمن أراد الرجوع والاستزادة من هناك فليتفضل، ويعني ما من الله عز وجل به علينا من مصادر أخرى للبيان والتفصيل، فإن أسلوب الشيخ رائع وممتع، ولكن يحتاج إلى يعني في بعض الأحيان إلى فك شفرات، وهذا هو الذي ربما نحاوله معكم في هذه الجلسات. ربما يطول بنا مبحث مصدرية القرآن، لكن لأنه مبحث مهم ويليه مبحث مهم آخر وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا كتاب يحمل هذا العنوان للأستاذ الدكتور محمد السيد راضي جبريل، وهو من أعلام جامعة الأزهر في كلية أصول الدين القاهرة، موهم الاختلاف والتناقض، دفع الإيهام عن الآيات التي ربما يوهم ظاهرها تعارضا وتناقضا، وهذا من أولى ما يحتاج إليه طالب العلم حتى إذا ما قرأ القرآن الكريم لا يلتبس عليه شيء، وإذا وجد من يلتبس عليه شيء عليه أن يفصل له ويزيل عنه الشبه. فهذا يعني سنتكلم في مصدرية القرآن بما يكفي، وبعدها ننتقل بحول الله تعالى إلى ذلكم المبحث مهم الاختلاف والتناقض، ثم بعده ما ييسر الله عز وجل. نعم أنت يعني تريد إذا اشترينا الكتاب وقرأناه أثناء الدرس فهل نستفيد؟ نعم نستفيد، لكن المبحث في الكتاب طويل جدا، يعني أنا أظن الدورة بأكملها لا تكفي أن نقرأ المبحث كاملا منه، لأن أسلوب الشيخ أسلوب لا أقول صعب، وإنما أقول أسلوب راقي، أسلوب أديب كبير، أسلوب رجل قلمه يعني قلم فياض، قلم عالي، وبالتالي نحن نأخذ النقاط أو نأخذ زبدة القول، ومن أراد الاستزادة أنا لا أحجب الاستزادة عن أحد، فليتفضل مشكورا كل من أراد يعني أن يستزيد في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الشيخ وإلى غيره من الكتب. نعم أخي الكريم، دفع إهام الاضطراب على الكتاب للدكتور الجكني، ولكن ربما عنوان مؤلف الدكتور محمد السيد راضي جبريل قريب من هذا العنوان، ربما يعني يكون بينهما خلاف يسير، أنا لا يعني لا أدعي أنه هو، وإنما أقول يعني له كتاب في هذا الشأن سيفيدنا ويتحفنا إن شاء الله. الأخت الكردية تقول أنا لا أفهم أساليب صعبة، يعني لا أدري أساليبي أسلوبي أنا صعب أم أساليب أسلوب الشيخ في الكتاب، يعني أنا أود التوضيح إذا أرادت، ولكن أنا أريد أن أتكلم نعم أحسن الله إليكم، الكتاب أسلوبه عالي جدا ويحتاج طالب علم يكون ضليع في اللغة العربية حتى يسير مع الشيخ على خطاه، هذا الكتاب يعني يمثل أو يقرر على باحثين في مراحل الدراسات العليا لإعدادهم إعدادا جيدا لكيفية الأبحاث والتعامل مع المراجع. بالنسبة للمذكرة لا بأس، يعني إن أردتم أن أعطيكموها فلا بأس عندي، وإن أردتم أن تكتفوا بالكتاب فلكم ذلك، ولكن على أن تكون المذكرة إن شاء الله في نهاية المبحث، يعني بعد الفراغ من المبحث أرسلها إلى مدير الغرفة الشيخ محمد بن حسن السكندري حفظه الله، وهو يتولى توزيعها أو يعني ينشرها بالطريقة التي يراها ملائمة ومناسبة. نعم الإتقان في اللغة العربية أمر ضروري في كل العلوم، ليس في علوم القرآن وفقط، ولكن كيف تفهم أسلوب كاتب في كتابه إن لم تكن تعرف أساليب اللغة العربية من النحو والصرف ومثل هذه الأمور؟ فلابد بارك الله فيكم من العناية باللغة العربية، وأنا والله أحب اللغة العربية جدا، وأتمنى أن لو كانت هذه الدورة الميمونة تضم شيئا من اللغة العربية دروس يعني، ولكن طبعا لأجل الوقت وترتيب الدورة بهذا الشكل، ولكن عسى أن تتدارك يعني أكاديمية تاج بارك الله فيها وفي قائمين عليها، يتدارسون هذا في دورات قادمة، أن يدرجوا ضمن خطتهم منهجا في اللغة العربية كالتحفة السنية أو الأجرومية أو يعني نحو ذلك إن شاء الله تعالى. وأنتم على خير بإذن الله تعالى في دورة أخرى، يعني يكون هذا، وأسأل الله الكريم من فضله. الألفية يعني ربما تكون لا تناسب بعض كل المستويات الموجودة معنا، وإنما تناسب يعني بعض الموجودين، وبعضهم يحتاج شيء سابق على الألفية ونجعل الألفية. طبعا الألفية شرحها ابن عقيل، وهذا كتاب يعني دسم إلى حد ما، فنحتاج إلى كتاب قبل ذلك، ثم بعده إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي دور الألفية ودور ابن عقيل وغيره من الكتب. ثم يعني لو لا أكون مبالغا إن قلت والله لكم أود أن يدرس إخواني من أهل هذه الغرفة وممن يتابعوننا الآن المغني، مغني اللبيب لابن هشام، ذلكم الكتاب الفحل، الكتاب الذي نحت فيه عقله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسطر فيه بدائع في اللغة العربية، ولكن يستحيل أن يكون هذا إلا بعد دورات ودورات تأهيلية. سيكون يعني أنا سأقترح نعم علوم القرآن للشيخ مناع القطان، أنصحك به وهو من الباحثين الجيدين، وكتابه راجع رواجا كبيرا في القرن الحالي الذي هو من وفيات 1420 على ما أذكر الشيخ رحمة الله عليه، ولكن كتابه راج في الجامعات، ولأنه يعني بحث مهذب. ولكن قطعا الشيخ الدكتور مناع القطان رجع إلى أصول في اللغة في علوم القرآن، وأنت خذ هذا الكتاب كمفتاح وبداية تتعلم به كيف تقرأ وكيف تبحث في علوم القرآن، ثم لن تشبعك هذه المحاضرات وهذه الدروس التي في مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان أو الدكتور صبحي الصالح أو غيرهم، وإنما ستحتاج قطعا إلى الرجوع إلى أمهات الكتب لترى ما فيها ويعني تتعمق فيها لتخرج منها بدرر ما كان لك أن تأخذها من كتاب الدكتور مناع القطان، لأنه جاء كتب بحثا يناسب الهمم الضعيفة التي قعدت في هذه الأزمنة المتأخرة. ولكن إن رزقنا الله وإياكم علو الهمة لم نكتفي أبدا بكتب المعاصرين، بل سنسعى جاهدين إلى التعمق في كتب السابقين، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى. الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، يعني جعلنا الناسخ والمنسوخ في درجة ثالثة أو في مرتبة ثالثة إن شاء الله. يا شيخ محمد، يعني بعد مصدرية القرآن وبعد مهم الاختلاف والتناقض والمكي والمدني وجمع القرآن وما فيه من شبهات، سيكون للناسخ والمنسوخ سيكون لنا فيه حديث إن شاء الله، لأنه حوله شبه أو شبهات يعني مؤثرة وتحتاج إلى دفع، وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أتمنى من الله أن يطول بنا الوقت وأن يبارك الله لنا في الأوقات حتى نستوفي كل هذه المباحث، وعلى ذلك يعني سندون ما تتبعناه في هذه الدورة من مباحث علوم القرآن وشرحناه على أن نتلاشاه ونتفاداه في محاضرات في دورات أخرى قادمة حتى لا يحصل التكرار، إلا أن يكون يعني الأعضاء جدد ويحتاجون كلاما في مثل ما قلناه في هذه الدورة فلا بأس بالإعادة، لكن هذا كلام سابق لأوانه. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين. وأستبيحكم عذرا وأترك الميكروفون الآن لأخي مدير الغرفة الشيخ محمد بن حسن السكندري في الكلية، تفضل مشكورا.